بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى هذا المقطع من هذه الرواية التي تحكي لنا تفاصيل حج أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن فيه ملاحظة. المشهور عند فقهائنا الكرام القول بالترتيب بين مناسك منى، بين من قال بذلك فتوى وبين من قال بالاستيقان، يعني بين من قال بالوجوب وبين من قال باختيار الوجوب. وقل لهم الذين لم يشترطوا الترتيب وانما اتقوا بالاتيان بالمناسك الثلاثه كيف نتفق، وهي بالترتيب الرمي ثم الذبح او النحر ثم الحلق او التقصير. هذا المذكور محمول به. الملاحظ في حج نبينا آدم أبينا آدم أنه أولا ذبح ثم حلق ثم رمى، يعني الملاحظ في عمله أنه أولا يعني كان عنده ترتيب بين الحلق بين الرمي وبين الذبح والحلق. نشوف الرواية قال كذا، ثم أمره أن يقرب لله قربانا يقبل منه. بعدين أمره قال فحلق رأسك تواضعا لله عز وجل، فحلق أعظم رأسه تواضعا لله عز وجل. رؤية الشيخ بعد أن ذبح قرب القرمان وأكلته النار فاتضح الله سبحانه وتعالى قبل قربانه أمره بالحج فحلق تواضعا لله. يقول ثم أخذ جبرائيل بيد آدم فانطلق به إلى البيت قبل الرمي، أخذ إيده بعد أن ذبح وحلق أخذ إيد آدم لأن جبرائيل هو الذي كان يعلمه، كان يأتي به في عرفات ثم يأخذه إلى مزدلفة ثم إلى منى كذا. بعد أن حلق أخذ بيد آدم يقول لا إله إلا مكة حتى يقوم بالبيت وهو يأخذه هكذا يقول. ثم أخذ جبرائيل بيد آدم فانطلق به إلى البيت فعرض له إبليس عند الجمرة، فعرض له إبليس عند الجمرة. شوفوا لا أرى تقول فعرض له إبليس عند الجمرة، يعني الضار من الرواية كانت هناك هذه الجمرة يعني النكوء الجبل بعد ما كان يسمى جمرة، يعني الظاهر أنه ذات الوقت بعد ما كان يسمى جمرة وإنما كان هناك نسوء جبل عند الجمرة اللي هي عندنا الآن جمرة، عرض له البيت عند هذه الجمرة مو أنها قبل آدم كانت تسمى جمرة. والله أعلم. يقول فعرض له البيت عند الجمرة فقال البيت لأنه الله يا آدم أين تريد وين رايح، عرض له على شكل على شكل شخص. فقال له جبرائيل يا آدم ارمح بكل خطاياك وكبر مع كل خطاة تكبيرا. من هنا جاء عندنا الاستحباب أن الإنسان إذا رمى يقول الله أكبر، كل ما رمى خطاة يقول الله أكبر، لأن جبرائيل قال لآدم اسمع ذلك. طيب أول مرة عرض له عند الجمرة اللي هي جمرة الأرض، فأمره ففعل ذلك آدم فذهب إبليس. ثم عرض عند الجمرة الثانية فقال له يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرائيل يا آدم ارمي سبع حطيات وكبر مع كل حطاة كبيرة فعل ذلك آدم. فذهب إبليس ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فقال له يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرائيل ارمي سبع حطيات وكبر مع كل حطاة كبيرة ففعل ذلك آدم. فذهب إبليس فقال له جبرائيل إنك لن تراه بعد مقامك هذا أبدا. اللي يكتب من الروايتين أثر هذا الرمي في التخلص من الآثار شيطان. جبرائيل يقول لهم لا رميت ما يشتكي لن تراه في مقامك بعد أبدا. معنى اسمه أن هذا الرمي فلسفة هذا الرمي هو طرد كل الوساوس والآثار الشيطان يعمل الإنسان. فإذا أخلص الإنسان في رميه يخطر على هذا الأثر. ثم انطلق إلى البيت بعد أن طهره ويطوف بالبيت سبع مرات لأنه أمس ذكر أنه الباري جل وعلا متى غفر الآن بعد نهاية المنافق. يعني أولا وقفه في بعرفات فاعترف بذنبه وتاب مرات، ثم وقفه في منى فاعترف بذنبه وتاب مرات، ثم وقفه ثم أمره بأن يقرب قربانه فتقبل منه، ثم أمره أن يحلق، ثم أمره بالرام، ثم أمره بالطواف بالبيت يوم الطواف بالبيت وأكمل الأشواط غفر الله له. وعندنا في الرواية الشوط السابع جاء وتعلق، يعني هنا موجودة الرواية في رواية أخرى يقول جاء وتعلق الشوط السابع بأثار الدعوة الشركية. يعني نسخة فلسفة عندنا في الروايات واحد من الإمام يقول له شنو فلسفة؟ وطبعا ماذا تسمى فلسفة؟ انه ليش تتعلق بأثار الدعوة؟ ليش؟ يعني واحد إذا تجي في الطواف السابع من شو اسمه؟ من باب الحجم والشعب عن قبل ما يكمل قبل ما يوصل الركن اليماني عند المستجار والنبي يستقبل قبل الكعبة بالشكل ويمسك الأثار يتعلق بالشكل حبها التعلق. ليش؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول ألا ترى أن الإنسان إذا كانت له حاجة عند أحد وأراد منه شيء أراد منه يرفع منه أراد منه كذا مو يروح إلى ويتعلق بثيابه؟ صحيح يتعلق بثيابه يرجوه، وهذا نوع من التدلل انه ارجوه افعل لي كذا او ارجوه اعفو عنه ويصير هذا في حياتنا يتعلق بثيابه. كذلك التعلق باثار الكعبه من هذا القبيل هو تذلل امام الله جل وعلا وتعلق بالاثار تذللا لله عز الله سبحانه وتعالى يتوب على الانسان. وتاب الله جل وعلا على آدم في تلك اللحظة بعد أن مر بكل هذا الطريق وفي الشوط السابع تعلق بأثار الكعبة وطلب التوبة العفو تاب الله عليه وعفى عنه فقال يا إلهي وذريتي. قال وذريتي كل من جاء منهم ووقف بهذا المقام فعل هذا الفعل غفر له. وهذا هو الأمر سنة عندنا في الشوط السابع والسعادة الإنسان يتعلق بالأثار الكعبة عند المستجار. قال شوفوا ثم انطلق به إلى البيت فأمره أن يوصف بالبيت سبع مرات ففعل ذلك آدم. فقال جبرائيل إن الله قد غفر ذنبك وقبل توبتك لا في الوقت وأحل لتزوجتك إلى نهاية الرواية. طبعا عندنا في تكملة الرواية في تصحيح في الرواية أنه مو في اليوم الأول عرض له إبليس ثلاث مرات، مو في اليوم الأول عرض له عند الجمرة الأولى ثم عند الجمرة الثانية ثم عند الجمرة الثالثة، لا في تصحيح أنه في رواية أخرى أنه ذكر أن إبليس عرض لآدم عند الجمرة، ثم عرض له في اليوم الثاني عند الجمرة الأولى والثانية والثالثة، ثم عرض له في اليوم الثالث والرابع وذكر على نفس كذا. يعني في الرواية الثانية نفس العمل اللي نسويها الآن، ولعله هو هذا الأمر أنه مو في اليوم الأول يوم العاشر عرض له إبليس هم عند الجمرة الأولى هم عند الجمرة الثانية هم عند الجمرة الثالثة، وإنما فقط عند جمرة العقبة عرض له في اليوم العاشر. في اليوم الثاني عرض له عند الجمار الثلاث، في اليوم الثالث عرض له عند الجمار الثلاث، في اليوم الرابع عند الجمار الثلاث حتى عرض له عند الجمار الثلاث. اللي عندنا انه لو ان احدا حل عن الغروب ظهر فيه منها من ليلة الثالث عشر بعد غروب يوم الثاني عشر يجب عليه هم النبي وهم الرامي يوم الثالث عشر الجمار الثلاث، ثم يخرج من منى بدون ان ينتظر الى الصلاة. المهم فاقول هنا حتى قبل ما احكم عن ابينا ادم او ابينا ادم انه يلاحظ في الروايه انه جاءت برمي الجمار بعد الذبح والحلق، اللي يفهم منها انه التشريع الرمي جاء من ذلك اليوم، لعله ما كان في الاصل من هذا العمل، لعله في الأصل ما كان هذا العمل. يعني لما كان الملائكة يحجون البيت قالوا لآدم أنه هذا البيت ما حجه الملائكة قبلك بألفي عام، لأنه بني قبل آدم بألفي عام، فمجرد أن بني طاف على الملائكة حج هذا البيت، معناه أنه كانوا يحجون الملائكة أيضا، بس الظاهر ما كان في هذا العمل وهو الرمي، رمي الجمرة. لأنه الظاهر من الروايات أنه إبليس بعدها أساسا ما أصبح إبليسا، أما أصبح شيطانا، ما زال ساجدا عابدا لله، فما في يوم منه. لكن لما نزل آدم وعمل هذا العمل آنذاك سنت هذه السنة، صارت هي فعلا في الروايات بعد العملين. ولهذا بعض الفقهاء يستدلون حتى الآن بمثل هذه الرواية على عدم اشتراط الترتيب في الإتيان بمناسة الإمام، أنه ما يفرض تأتي أولا بالرمي ثم الحلقة ثم التقطير. شلون؟ على أن يكون اختيار. إيه أكو بعض الفقهاء يعني إيه بقية من الفقهاء يقول مشهور الفقهاء يقولون لا يجب الترتيب، لابد في البداية أن ترمي ثم تحلق ثم تقصر أو تذبح تحفر ثم تذبح أو تنحر ثم تحلق أو تقصر يجب. بس أتوا بعض الفقهاء قالوا هنا احتياط وجوبي، بعض الفقهاء قالوا لا، قال مخير في الرمي أن تأتي المهم تأتي الثلاثة مفضل احتياط في المسألة الاحتياط والترتيب بل مشهور الفقهاء عندهم ان الحلق شبه اجماع اصلا ان الحلق يجب ان يكون اين؟ في منى، حلق التقصير يجب ان يكون في منى. من الفقهاء المعاصرين عندنا سيدي احمد سعيد الحكيم لا يشترط الحلق والتقصير يكون في منى، لهذا كل الفقهاء يقولون في منى، ولهذا عاده اذا تقصرون لواحد وحلقوه لازم يروح في منى صحيح؟ سيد حمد سعيد الآن الفتوى غير ذلك، يقول أنه يجوز أن تحلق أينما إن شاء الله تروح جدا تحلق، بس المهم الشعر تضعه فينا هذا عقل إيه؟ ولو بالتراخي عنده، يعني مهم يصرف في نفس الوقت تحلق من جالس في البيت وتخلي من الشعر بعد يوم يومين انت رايح الليل بالمجيد شو لا أقول واحد أي واحد رأى صاحب الصغيرة في اليوم الثاني الوفي يعني بعض الأحكام مشهورة شبه شبه مجمع عليها ولكن فيها خلافات. أقول لعل بعض الفقهاء الذين قالوا بعدم اشتراط الترتيب استندوا إلى مثل هذه الرواية أنه المهم يؤتى بالعمل، أما كيف يؤتى به هذا كلام آخر، بينما المشهور قالوا باشتراط الترتيب طبعا. التكليف شلون؟ يعني إبراء الذمة حكم في الأسئلة هذا بالنسبة لحسين خبر الحديث لا أقول بالنسبة لرأي المفهوم يجب أن يكون التأثير في هنا وقبل أن نعمل كل سنة ما في فقيه من المقام العاصر اللي عاصر معهم قال بأنه يجب أن يكون الحلف خارج منه إلا الأمر الحمد لله فهم من الأدلة أن لا يشترط أن يكون الحلف بيننا أحلق في إمامان رسلهم الشعار في مخلص منه ولهذا لو أحد رجعت إلى أمام سعيد السنة بنعمل بها الفترة لأنه خبرهم اللي يرجع من جهة أمام جهة نعم هذا ما في الى الشيخ ناطر مكارم سؤال يجوز بس الشيخ ناطر مكارم يجوز هذا المسألة اما غير ما يجوز صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم